سمعت نسمات الفن. الوين وينك يا أمتنا القدس تسأل وينك يا أمتنا دمع الأسى بالعين تبكي يا فرجتنا بالهم والأحزان. يا أمة المليار ليش القدس تنهار نتركها وسط النار بالهم والأحزان. اللي كنا كبار يا يوم نرضى العار وإحنا اللي كنا كبار ما نرضى يوم العار. يا ناس شو اللي صار ضيعنا عزتنا ضيعنا عزتنا. طال الليل واحنا ولا بنسأل بكيت علينا الخيل دمع العتب يظهر. عالقدس طال الليل واحنا ولا بنسأل بكيت علينا الخيل دمع العتب يظهر. ظلوا بكفي نوم ذوقوا مرار بكفي نوم ذوقوا مرار النوم. يلا علنوها اليوم احنا اللي ما متنا احنا اللي ما متنا. محمد خير والله لا يوم الدين روح القدس يا طير واحكي لها جايين. أمة محمد خير والله لا يوم الدين روح القدس يا طير واحكي لها جايين. مع برقور عد جايين نوفي بالوعد جايين مع برقور عيد جايين نوفي بالوعيد. يا قدسنا هذا عهد وانتي كرامتنا وانتي كرامتنا.